ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ومن اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله

وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة لله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأن يكون في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحصنا إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله يا رب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم صدق الله العظيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله

فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أصمرت رطبا جنيا إله العرش قال لها وهز فأنزله لها رطبا جنيا. عشنا مع آيات الله البينات تلاها علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البديع السعدني القارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بجزيرة أبو عمر مركز أبو كبير. الهندسة الإذاعية إدارة أولاد الحاج عبد الحميد أبو زيد الحسانية. قصر الضيافة المتنقل إدارة أولاد أبو استحمل بالملكيين. وبعد قليل سوف نستمع لآيات الله البينات يتلوها علينا.